نستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن نعم الله عز وجل على عباده العظيمة نعمة المراكب التي جعلها رحمة لهم، تقرب لهم كل بعيد، وتسهل عليهم كل صعب وشديد، وتجعلهم في اتصال دائم مع كل مستجد وجديد. سخره الله عز وجل لهم لخدمتهم وراحتهم. قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لهم فيها منافع عظيمة تقيهم من الحر والقر، هي جميلة ومريحة وهنئة. قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. إن ربكم بكم لرؤوف رحيم. إن هذه المركوبات نعمة عظيمة وجب على الناس جميعا شكرها والاعتراف بأنها من عند الله العلي العظيم سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام إذا ركب دابته سمى الله عز وجل وكبر ثلاثا وحمد ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي وما كنا له مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. من شكر هذه النعمة أن تركبها وأنت واثق بربك، معتمد عليه سبحانه وتعالى، لا عليها غير مغتر بمن صنعها واخترعها، لأن الله تعالى بديع السماوات والأرض، وهو خالق كل شيء سبحانه، وهو خالق كل صانع وصنعته. فلئن كانت هذه المركوبات تبهر العقول وتدهشها، فإن الذي خلق من صنعها هو القوي العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وقال سبحانه وتعالى موضحا ومبينا أن ملائكة تحفظ الإنسان بإذن الله عز وجل. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فإذا شاء الله عز وجل وقدر أن يكون هنالك عطب أو عطل، إذا تعطل المركوب أو تحطم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكم مركوب جديد نفيس توقف وعطب وفسد، وكم من مركوب قديم سار وجرى وأوصل. فسبحان الله العزيز العليم سبحانه وتعالى. أن تسير بهدوء وسكينة ولا تستعجل ولا تتعجل، بعيدا عن الطيش والاستعجال، محترما للإشارات التي تنظم على الناس سيرهم ومشيهم، وهذا من دين الله عز وجل. روى الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من عرفة إلى مزدلفة كان يقول للناس وهو يشير بيده الشريفة: السكينة السكينة السكينة السكينة. وكان يسير على راحلته، فإن رأى فرجة وسعة حرك دابته أسرع، وإذا رأى زحاما أمسك بخطابها وصار متمهلا في مشيته. فقد يدرك الإنسان بعض حاجته، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزمن. قال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: التأودة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. والتأودة هو التأني والسلامة وعدم الاستعجال. ولهذا كان يقول أنس بن مالك: إن التأني من الله وإن العجلة من الشيطان. وقال السلف كذلك: إن الأناة فرض السلامة، وإن العجلة مفتاح الندامة. وواقع الناس المر خير دليل وشهيد على ما أقول. قال الله تعالى في ثنايا ذكره وصايا لقمان لابنه: واقصد في مشيك، أي ليكن مشيك مقتصدا معتدلا، فليكن سير الإنسان مع المركوب تواضعا ومكثا، غير متجبر بلا تكبر ولا خيلاء. فرى بعض الناس إذا قاد سيارته ينظر إلى الناس وكأنه ذباب، ينظر إلى هذا بنصف عين ويغمز هذا، ولسان حاله: إنما أوتيته على علم عندي. ولسان حاله أيضا: أنا خير منك، يحتقرهم ويستريهم. سواء كان المحتقر من أصحاب السيارات القديمة أو كان من النارة المشاة فيعيرهم ويسبهم. وقد قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. فاللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في كتابه: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. من شكر نعمة المركوبة أن تذكر الله عز وجل وتسميه، فهو سبب البركة في كل مركوبة. يجلب الله عز وجل بهذا الذكر لك كل مرغوبة، ويدفع عنك كل مكروه ومرغوبة. روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على ظهر كل بعير شيطان، على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله تعالى ثم لا تقصروا عن حاجتكم. فشتان بين من يذكر الله ويشكره ويسبحه ويوقره، وبين من يركب وهو يغني ويرقص ويمرح ويفرش ساه لاه غافل، يؤذي الناس بالكلام ويضرهم بالأغاني وصحبة اللئام، اتخذ السيارة معرضا متنقلا بالرذائل والهوام، يؤذي الناس ويضرهم بالأصوات والأبواق وكأنهم في داخل الأسواق، لا يسلم الناس منه بالأذى والردى. فصدق فيه أن السيارة هي التي تقوده وليس هو السائق والقائد، لأنه لا عقل له ولا رشد، فيكون مفتاح شر على الناس، وتتحول نزهة الناس إلى حزن، وفرحهم إلى قرح، وعرسهم إلى مأتم، ولا يربح ولا يجني إلا دعاء الناس عليه بالويل والثبور. وقد جاء في مستدرك الحاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ففهم من ذلك أن الذي يؤذي الناس يضرهم، ويكون عليه من الإثم والأوزار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا المرحوم نعمة ينبغي أن تشكر الله عز وجل عليها، بأن تسخره في خدمة غيرك، تعين الناس إن كانوا محتاجين لذلك. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فالمؤمنون إخوة متحابون يتعاونون فيما بينهم، فلا تبخل عليهم بالإعانة. وتذكر يا صاحب المرغوب أنك بالأمس القريب كنت راجلا ماشيا على قدميك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أيها الناس، إن العبد الشكور التقي المؤمن بربه حقا هو من يستخير الله عز وجل في كل أموره وشؤونه. ومن ذلك أن يستخير الإنسان قبل شراء الدابة والسيارة، فكم سعيد شقي بسيارته، وكم من مستقيم ملتزم انحرف عن دين الله بمركوبه، وكم متواضع تكبر على الناس وتجبر بعجلاته. الشكور لنعم الله عز وجل من ينوي خيرا بهذه المركوبات، ينوي رضا ربه عز وجل لا أن يعصي الله عز وجل، ينوي صلة الرحم وخدمة والديه وخدمة أهله وجيرانه وأصحابه، ينوي بشرائه هذا المركوب حضور مجالس الذكر وإعانة المحتاجين والملهوفين. فإن عاش عاش سعيدا، وإن مات مات شهيدا. روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمركب الصالح والمسكن الصالح. فهذا مما أباحه الله عز وجل لعباده في هذه الدنيا من الزينة العاجلة، وذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. وما أعده الله عز وجل لعباده المتقين في جنات النعيم وأرض المحشر لا يمكن أن تراه عين، ولا أن تسمعه أذن، ولا يخطر على قلب بشر. تأملوا ما ذكره الإمام أحمد في المسند عن علي بن أبي طالب موقوفا في تفسير عجيب لآية من كتاب الله، ذكر بسنده عن النعمان بن سعد قال: كنا جلوسا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقرأ هذه الآية من سورة مريم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال لا والله، ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن نوق، أي جمع ناقة، نوق لم يرى الخلائق مثلها، عليها ركائز من ذهب، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. وأما المجرمون فيساقون إلى جهنم وردا عطاشا، لا كما تساق البهائم وتزجر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتاهم وفرج كروبهم ونفس همومهم واقض عنهم ديونهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن إخوانا لنا في بلاد المسلمين إنهم جياع فأطعمهم، إنهم عراة فاكسهم، إنهم في العراء بلا بيت ولا مأوى فاحملهم، إنهم مرضى فاشفهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.